القرآن وضياء. طب ما هو القرآن هو ايه؟ هو الضياء. ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين. سلطان، احنا قلنا زمان السلطان هو القهر على عمل شيء او الاقناع بعمل شيء، الحجة القوية لفعل شيء. اذا جاء واحد وانت لا تريد ان تفعل شيئا وقهرك بقوته على ان تفعل، يبقى ما دام بقى له قهر على ان تفعل يبقى له سلطان عليك. بس فعلت وانت كاره يبقى له سلطان الايه؟ سلطان القوة والقهر. طب لا مش كده، ده هو قاعد يقنعك كده لحد انت ما ايه اقتنعت وعملت، يبقى السلطان الحج. يبقى السلطان كم نوع؟ سلطان قهر، وهو ان يرغم من لم يرد ان يفعل ان يفعل. سلطان الحج من يجعل من لا يفعل يقتنع بان ايه؟ بان يفعل. ولذلك ابليس دي حجته الوحيدة في يوم القيامة، يقول للناس اللي اتبعوا ايه؟ وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبت على تشويري. أنتم بتتلصموا على اللي يقودكم للمعصية، إنما أنا كان لي سلطان أقدر أقهركم بالقوة ولا أقدر أقنع إيه؟ ولا أقدر أقنعكم. وما دام أنا ما لي السلطان لا بالقوة ولا بالإقناع، يبقى ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي. إيه مصرخكم ومصرخي؟ المصرخ من أصرخة، الفعل بتاعه أصرخة، وأصرخ أزال الصراخ. صرخ فلان بيصرخ ليه؟ لازم في أمر فزعه لا حيلة له به، عايز حد إيه؟ ولذلك لما واحد يحصل له حريقة ولا حاجة تيجي له مش عالم كده شديدة، ولا الماء انقطعت عليه، ولا عدو، ولا سبع، ولا يعمل إيه؟ يصرخ. معنى صراخه يعني إيه؟ استنفار لمعين، بيستنفر واحد يجي يعين، فاللي يجي له يقال أصرخه، أي أزال صراخه. يبقى صرخ بيجيب معين، أصرخه إيه؟ يبقى ما أنا بمصرخكم أي بمزيل صراخكم، ولا أنتم بمصرخية، مش هننفع بعض.